استدل به على المسعى على الجبائر الجبيرة، كل ما وضع على كسر أو جرح من أخشاب أو جبس أو خرق أو غير ذلك تربط على الكسر أو الجرح. استدل بالحديث على مشروعية المسح على الجبائر، إنسان به كسر أو جرح وربط شاش أو جبيرة، هل له أن يمسح على هذه الجبيرة أو على هذا الشاش؟ أكثر العلماء على المسح على الجبائر، يعني مثلا أنت مصاب في كفك اليسرى، كل أعضاء الوضوء سليمة إلا الكف اليسرى أو اليد اليسرى أو الرجل اليمنى، يعني مجبرة إما بشاش أو خرقة أو من هذه الجبائر المعروفة من الخشب والكراتين. هل يتوضأ ويغسل جميع أعضاء الوضوء ويمسح على هذا الموضع الذي فيه الجبيرة؟ فيه قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول أنه يمسح على هذه الجبيرة، يتوضأ التوضع المعروف، فإذا جاء على هذا الموضع المجبر يمسح عليه مسحا، لأنه قال هنا ثم يمسح عليه، إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده، يعني هذا الموضع المجبر يبل يده بالماء ويمسح عليه، لكن الحديث لم يصح. القول الثاني عدم مشروعية المسح، وهذا قول الشعبي والظاهرية لعدم ثبوت الحديث، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهكذا إذا أمرتكم الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني في هذه الحالة يترك هذه الجبيرة، يتوضأ إذا جاء على الجبيرة يتركها لا يمسحها ولا يتيمم لأجلها. طيب إن شاء الله نواصل في الغد بعض المسائل. الراجح القول الثاني، أحسن، الراجح القول الثاني لعدم الدليل على مشروعية المسح على الجبائر، من كان به جرح سواء كان هذا الجرح جبر أو لم يجبر، قد يكون جرحه ظاهرا لم يضع عليه جبيرة، لكن هو ممنوع من استعمال الماء أو وصول الماء إلى هذا الجرح، في رجله جرح وقد منعه الطبيب من أن يصل إليه الماء، لا يستطيع سواء كان مجبر أو غير مجبر، فماذا يفعل؟ يغسل جميع أعضاء الوضوء ويترك هذا الموضع، هل يمسح عليه بالماء؟ الجواب لا، سواء كان بغير يعني جبيرة أو كان على الجبيرة لا يمسح، ليس هناك دليل على المسح. نعم.